بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم العظيم. اسم الله العظيم ورد في القرآن الكريم، ورد منفرداً في قوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وقد ورد أيضاً مقترناً باسم الله العلي في موضعين، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. الآن وقد ورد الأمر بالتسبيح باسم الله العظيم، فسبح باسم ربك العظيم. هذا الأمر ورد في 3 مواضع في القرآن الكريم، موضعان في سورة الواقعة، والثالث في سورة الحاقة. ففي أمر في القرآن الكريم يقتضي أن تسبح باسم الله العظيم، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. أيها الإخوة، وقد ورد هذا الاسم في السنة المطهرة في كثير من المواضع، من هذه المواضع ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. مرة ثانية: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم. هذه المواضع التي ورد فيها اسم العظيم في الكتاب والسنة. الآن من حيث اللغة، العظيم صفة مشبهة باسم الفاعل لمن اتصف بالعظمة. العظيم صفة مشبهة باسم الفاعل، الفعل عظم يعظم عظما، يعني كبر واتسع وعلى شأنه وارتفع. ولفلان عظمة عند الناس، أي حرمة يعظم لها. أعظم الأمر وعظمه فخمه، التعظيم التبجيل. العظيمة النازلة الشديدة الملمة الكبيرة، العظمة الكبرياء. عظمة العبد هنا كبره المذموم وتجبره،